عليه والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: واما الاصل الثاني وهو التوحيد في العبادات. قول واما الاصل الثاني هذا معطوف على قول وهو الاثبات. الاصل الاول التوحيد والصدق، وعلى هذا فيكون الاصلين او الاصلان والمثلان المطلوبان والقواعد كلها تتعلق باي شيء؟ التوحيد والصدق، كلها تتعلق بالتوحيد والصدق. هنا التوحيد في العباده المتضمن للايمان بالشرع والقدر جميعا. توحيد العبادات يتضمن الايمان بالشرع وبالقدر جميعا. الشرع ما شرعه الله تعالى على اسنه رسله من العبادات كالصلاه والزكاه والصيام والحج وما اشبه، والقدر ما يقيه الله تبارك وتعالى على عباده مما تقتضيه الحكمه. وذلك ان احكام الله نوعان: حكم شرعي يجب على العبد الرضا به وتنفيذه، وحكم قدري تنفيذه على الله ويجب على العبد الرضا بالله تبارك وتعالى وبما يقدره عليه. فنقول لا بد من الايمان بخلق الله وامره، لا بد من الايمان بهذين الامرين: بخلق الله وهو يتعلق بالقدر، وبامره وهو الشرع. فيجب الايمان بان الله خالق كل شيء ورب ومليك، وانه على كل شيء قدير، وانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا يتعلق باي شيء؟ بالقدر ولا بالشرع؟ بالقدر يا اخوان، هذا يتعلق بالقدر. تعلم بان الله خالق كل شيء ورب ومليك، وانه على كل شيء قدير، وانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوه الا بالله. كل هذا يتعلق بالقدر. كذلك يقول: وقد علم ما سيكون قبل ان يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، وكان عرشها على الماء. الى هنا انتهى الكلام على القدر. فصار يجب علينا بالنسبه للقدر الايمان بما يلي: اولا عموم علم الله لقوله: علم ما سيكون قبل ان يكون. كل ما سيكون فقد علم، فان الله تعالى قد علمه. فيجب ان نؤمن بعموم علم الله سبحانه وتعالى. ثانيا ان نؤمن بان الله كتب مقادير كل شيء لقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الآية هذه جمعت الدليل شروع للأمرين جميعا، وهما العلم والكتابة. العلم والكتابة. الأمر الثالث مما يجب علينا في القدر أن نؤمن بأن كل ما كان فهو بمشيئة الله، لقول المؤلف: وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يوجد في الكون مما يفعله الله تعالى أو يفعله الخلق فإنه واقع بإيش؟ بمشيئة الله، واقع بمشيئته. هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع أن نؤمن بأن كل شيء مخلوق لله، وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. إذا فكل ما وقع في الكون فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه هي المراحل في القضاء والقدر، أربعة مراحل أو أربع مراحل: المرتبة الأولى والثانية والثالثة المشيئة، والرابع الخلق. طيب، وإليه يقول يشير القائل: علم كتابة مولانا مشيئته. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه أربعة:

ادعوا انهم يحبون الله. فانزل الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاي انسان يدعو كان يحب الله؟ لماذا لازم قوله هذا؟ باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ان كان متبعا له فقوله حق، وان كان مخالفا له فقوله باطل. ولهذا هؤلاء المبتدعة الذين يتبعون المواد للرسول عليه الصلاة والسلام وغيرها من المناسبات كمسألة المعراج وما أشبهها، إذا قالوا نحن نفعل ذلك تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة له، نقول كذبت في هذا. لو كان عندكم محبة وتعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام للزمتم طريقة وسنته، وليست المثل الدعوة فيعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم واموالا، ولكان المشرك يدعي انه يحب الله ويتوسل اليه تعالى بالصنم. ولكن انا اقول كل انسان يدعي انه يحب الله ورسوله فلنقص هذا بعمله اذا كان عمله متابعا للرسول عليه الصلاه والسلام هو الحق، والا فهو كاذب. وقال تعالى واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلها اسألهم أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الرسول يقول الله له اسأل حيث هل أدرك أحدا من الرسول كيف شريك يؤمر بأمر لا يطيقه؟ ها؟ ايش؟ المعنى ان كتبهم موجوده ورسالاتهم موجوده واخبارهم موجوده، فابحث اسال من ارسلنا من قبل. ومن ذلك احبارهم المنصفون بين العلماء ورقه الانبياء. فعندما نقول اسال نبيا يعني اسال الساعه، ولكن المراد المنصفون المعتدلون، اما المحرقون فلا. طيب سالنا هل جعل الله من دون الرحمن الهه يعبدون؟ وشجرة لا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو المشروع هذا وموصى به؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعون إليه. هذه الآية وآية أخرى في سورة الأحزاب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم، قال اهل العلم في هاتين الايتين ذكر اولي العزم من الرسل، لان اولي العزم من الرسل خمسه: الرسول صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى ونوح وعيسى. هؤلاء هم اولو العزم وهم مذكورون في هذه الايه، كما انهم مذكورون في ايه الاحزاب. وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. فامر الرسل باقامه الدين وان لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: انا معاشر الانبياء ديننا واحد، والانبياء اخوه لدع الله لعلكم، وان اولى الناس بابن مريم لا انا، انه ليس بيني وبينه نبي. أولاد العذاب هم الأخوة من الأم وأبوهم متفرق، يعني الأصل واحد والفروع مختلفة، هذا أولاد العذاب. وقوله إنه ليس بيني وبينه نبي في هذا دليل على بطلان قول المؤرخين الذين يقولون إن أناسا من الجاهلية كانوا أنبياء مثل خالد بن سنان وغيره. هؤلاء كذبوا في ذلك، فليس بين عيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي لا من العرب ولا من غيره. وهذا الدين هو دين الاسلام الذي لا ينقل الله دينا غيره لا من الاولين ولا من الاخرين، فان جميع الانبياء على دين الاسلام. قال الله تعالى عن نوح: واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وذكير بها الاله العباد والخلق فادموا امركم اسرافها. وقال تعالى: وامرك ان اكون من المسلمين الى قومه وأمرك أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تبع نفسه إلى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إلى قول ثلاث موسى إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم عن رسول الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر النفيس ويا حيث الحوائين آمنوا به وبرسوله قالوا عنا وصدق أننا مسلمون. وقال فيما تقدمنا وقال في حواري النفي هو يوحيث إلى الحوارين عن أمن وبرسول قالوا أمنا وسجانا المسلمون. وقال فيما تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وضفهادوا. وقال عن توفيق الشيحة قال فضي إني رأت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم ماذا التوراة إن أعزاء التوراة فيها رجل ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا في هذا عند التوراة. طيب هذه الآيات الجماعة ساق المؤلف ليبين لنا أن الإسلام دين الأنبياء، أن الإسلام هو دين الأنبياء ليس دين محمد عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن ولد محمد ولد خلفاء صار الإسلام هو دين الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. وإلا ففي زمن موسى ما هو الإسلام؟ اليهودي. وفي زمن عيسى الإسلام النصراني. وفي زمن إبراهيم الخليل الإسلام دينه. وهكذا الإسلام هو دين الرسل، الإسلام دين الرسل، لكن خص الإسلام بالمعنى المفهوم عرفا الآن بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما سواه من الأديان أصبحت منسوخة باطلة به، فلم تكن الآن إسلام. فالنصارى مثلا ليسوا مسلمين اليوم، لكنهم في زمن عيسى مسلمون. اليهود ليسوا مسلمين اليوم، لكنهم في زمن موسى مسلمون. ولهذا كل الآيات كما رأيتم كلها تدل على أن الإسلام دين الأنبياء. إذا كان الإسلام دين الأنبياء فما هو الإسلام بالمعنى الآن؟ يقول المؤلف فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. نعم. كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. إذا الإجماع الآن هنا نأخذ من ذلك أولا ما هو الإسلام؟ مش نقول في تاريخه هو الإسلام بالله وحده في هذا القلب، الإسلام بالله وحده. فمن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته، ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك في عبادته. والمستكبر عن عبادته والمشرك به في عبادته كلاهما كافر لا مثل. هذا التعريف للإسلام هل يختص بالإسلام الذي ولد به محمد صلى الله عليه وسلم أو هو عام؟ فالإسلام هو الإسلام لله وحده، لكنه بعد أن ولد محمد ولد على الأبيات صار خاصا بما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. قال فهذا دين الإسلام، هذا النشر إليه أي الإسلام لله وحده، دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع كل وقت، بأن يطاع في كل وقت. أي نعم فتبحثوا بالله في آخر آخر الصبر، بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في وقت في ذلك الوقت. فعندنا جماعة بشكل تعريف الاستسلام أن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. مضبوط ولا لا؟ أي نعم. الآن نقول الإسلام لله موسى هو طاعته اتباع التوراة، وفي زمن عيسى طاعته اتباع الإنجيل، وفي زمن محمد طاعته اتباع القرآن. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الجلين حين أمر به داخلا في الإسلام. حطوا بالكم يا جماعة، المسلمون حين قدموا المدينة يصلون إلى أي مكان؟ وبعد ذلك طرقوا إلى الثالث، فطلاقهم إلى بيت المقدس استخدام لذلك، وطلاقهم من الكعبة بعد أن نسف إسلام. ولهذا قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء مع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس، فسماه الله تعالى إيمان مع أن الإنسان لو يصلي الآن إلى بيت المقدس صار مجرما وصار فاعلا للمحرم، وإذا استحله أو أوجبه كان كافرا. فالحاصل أن نقول: الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى وحده، وذلك بطاعته في كل وقت لما أمر به في ذلك الوقت، سواء كان ذلك في الشريعة كاملة أو كان في جزء من أجزاء الشريعة. ففي الشريعة كاملة قلنا مثل طاعة الله تعالى في اتباع التوراة في سنة موسى، مش نعتبره؟ لا. وفي جزء الرسالة طاعة الله في استقبال بيت المقدس أول الهجرة إسلام، ثم إلى الكعبة إسلام أيضا. قال: فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. نعم، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشريعة والمنهاج، وإن تنوعت الشرعة وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسب، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. صحيح، الدين واحد وهو الإسلام لله سبحانه، سواء بهذا أو بهذا، ما دام أن الشرع قائم في شريعة واحدة أو في شرائع، فالإسلام هو طاعة الله تعالى في ذلك الدين. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخره ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لنا آتيكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك من أسري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه ميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ على أمته، أن يتاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومعينا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أظن واضح كله يفيد بأن الرسل أولهم يبشر بآخره ويؤمن به، حتى عيسى آخر الأنبياء قال لقومه: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولهذا النصارى يعتبرون الآن كافرين لمن؟ لعيسى، كما هم كافرون لمحمد، لأن عيسى بشرهم بشارة خاصة بهذا الرسول. وهل يبشر الإنسان بما لا ينتفع به؟ وهل يمكن أن ينتفع بمحمد إلا باتباعه؟ نعم؟ قولوا نعم ولا لا؟ لا، بل إنهم إذا خلقوا تضرروا في جسده، فربنا عليهم بأخلاق جسمهم. فالمهم أن هذا الذي قاله المؤلف يدلنا على أن الإسلام هو الإسلام لله تعالى، وذلك بطاعته في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. نعم. اصلي يعني عهد، الاصل العهد، وسنة سمي العاقل يسرا لأنه يقبل المعاقل. وجعل الإيمان متلازما، وكفر من قال كفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب إلى قوله تأملون. عندك كذا؟ إلى هذا الطريق لا. وما الله بغافل عما تعملون. خلكما الآية الأولى تدل على أن من فرق بين الرسل فهو كافر. أولا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ولا تزال تدل على ان من كفر ببعض شريعه النبي وامن ببعض فهو ايضا مستحق للعقوبه فما جزاه من يفعل ذلك منكم الا خزي. وعلى هذا فالاسلام لله وان يستسلم الانسان ظاهرا وباطنا بطاعه الله تعالى في كل وقت بما امر به في ذلك الوقت. وبهذا المعنى يكون الاسلام شاملا، يكون هذا التعليم شاملا للاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان قبله. نعم وذلك بطاعته في كل وقت بما امر به في ذلك الوقت. كل الكفار مخاطبون في اصول الشريعه وفروع الشريعه. كل الكفار يخاطبون في الاصل والفرع لأن الله يعاقبهم عليه. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى لا نخوض. فهم مخاطبون بكل شيء. وكيف ان المسلم اذا عاقب الله في هذا الدم يعذب والكافر ما يعذبه؟ هذا اولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم ان المؤلف ذكر ان الاصل الثاني هو التوحيد في العباده، واما الاصل الاول فهو التوحيد في الصفات. وذكر ان الاسلام هو الاستسلام لله وحده، فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن سلم له ولغيره فهو مشرك، وكل منهما كافر. وذكر ايضا ان الاسلام هو طاعه الله تبارك وتعالى فيما امر به في ذلك الوقت الذي امر به، وان هذا يشمل الشرائع عامه او بعض اجزاء الشريعه. وذكر لهذا امثله. فالرسل السابقون عليه الصلاه والسلام واتباعهم مسلمون ولا لانهم اطاعوا الله تعالى في الوقت الذي امرهم به. والمسلمون حين كانوا يتجهون الى بيت المقدس كانوا مسلمين لله قبل ان تحول القبله. فالمهم ان الاسلام هو الاستسلام لله تعالى في التزام طاعته في كل وقت بما امر به. نعم. ما يصح الا الذكر المؤلف. نعم. نقول كم؟ نعم. نعم. وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. الأسباط في بني إسرائيل، وقد قيل إنهم أولاد يعقوب وقيل إنهم غيره. وأما قوله ونحن له مسلمون، فالضمير في قول له يعود على من؟ على الله. ونحن له أي لله مسلمون. وفي تقديم المعمول له مسلمون دليل على الحصر، وأننا لا نسلم إلا لله تبارك وتعالى. وفي قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إلى آخره دليل على أن هذا هو الإيمان، وأنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصح الإسلام إلا على هذا الوصف. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. ومن بلغت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يضر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. المهم أمرنا الله تعالى أن نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره. فمن بلغته هذه الرسالة، رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمن به لم يكن مؤمنا، حتى لو قال إنه مؤمنا، فإنه لا يمكن أن يكون مؤمنا مع كفره بالرسول عليه الصلاة والسلام. سريع علم انتبه. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون. فأنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج. فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قالوا كما ذكروا يعني المفسرين ذكروا هذا، ولكن هذا ليس له سند يعتمد عليه وإنما هو منقطع. وعلى كل حال فالآية عامة، وهي قول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام كما مر هو الاستسلام لله وحده، وهو أيضا طاعته في كل وقت لما أمر به. فبعد بعثة الرسول ما هو الإسلام؟ دين الرسول عليه الصلاة والسلام. واليهود والنصارى ليسوا مسلمين، حتى لو قالوا أنهم مسلمون نقول لا، لأنكم لم تؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني به يوم عرفة، فأل يسمونها في العقد الحضوري، في العقد الحضوري يعني اليوم، أي هذا اليوم الحاضر أكملت لكم دينكم إلى آخره. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي. فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. والصواب أن نقول أنهم مسلمون، الذين تقدموا من أتباع موسى وعيسى وغيرهما أيضا كلهم مسلمون. وقد ذكر المؤلف فيما سبق آيات كثيرة من نوح إلى عيسى كلها تدل على أن الإسلام في أولئك الأمم وأنهم يوصفون بالإسلام. لكن كما قال المؤلف بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالإسلام إلا إيش؟ إلا من كان على دين محمد صلى الله عليه وسلم. هنا وقوله إن النزاع لفظي صحيح، النزاع لفظي يعني ليس له لا يؤدي إلى تفرق في المعنى. فالذين يقولون أنهم ليسوا مسلمين يعنون أنهم ليسوا مسلمين في اعتبار اليوم، والذين يقولون أنهم مسلمون يقولون أنهم مسلمون متى؟ باعتبار قيام شريعتهم، فهم في وقت قيام شريعتهم مسلمون. وأما اليوم فليس بالمسلمين لأنه نسخ الأديان بهذه الشريعة. نعم. سمعنا وقلنا في الإسلام لا يكون ذلك إذا قال ما روى عباده في الزبائن. نعم. لأنه منسق الآية. القرآن شرط الآية. لا أقول منسق الآية لقبله. كما ذكر أنه الله يعني بالمؤلف الزين لماذا قال الله ومن كفر فإن الله العالمين فجعله كافرا؟ قال لأن الإسلام ما يتم إلا لإخلاص ما فرض الله على عباده من حق. قال ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله. قول ورأس الإسلام مطلقا يعني به الإسلام الذي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي قبله، فإن رأس الإسلام ورأس الرسالات التي جاءت بها الرسل هي شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قول اجتنبوا الطاغوت المراد بالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو مدفوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. كل شيء يتجاوز الإنسان به حده من معبود، فالأصنام نسميها طواغيت أو متبوع كالأحبار والرهبان المضلين أو مطاع كالأمراء الكسقة، فإن كلهم يسمون طواغيت لأنهم تجاوزوا الحد وطغوا، والطغيان في الأصل مجاوزة الحد. فأمر الله تعالى بعبادته وحده واجتناب الطاغوت، والطاغوت كما سمعت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشبوع أو مطاع. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعل أي هذه البراءة كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. شف إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرك، هذه في المعنى على وزان قول لا إله إلا الله، لا إله تبرء من جميع الآلهة، إلا الله إثبات للألوهية في الله عز وجل. فقوله هنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني بمعنى لا إله إلا الله، وقوله جعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه البراءة من عبادة غير الله جعلها كلمة باقية في عقبه أي عقب إبراهيم. يذكر به اليهود والنصارى ولا لا؟ نعم يذكرون، لأن اليهود والنصارى من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هنا قال وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. القائل من أفرأيتم؟ إبراهيم. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى حتى وحده حتى تؤمنوا بالله وحده. عندك آية وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أقدم الكلام على إشكال حول هذا ما هو الإشكال في هذه الآية الذي أوردناه أمس وأجبناه. نعم كتاب كتب الله محمد وعلى آله وصحبه. نعم. أولا يقول كيف يؤمر بأن يسأل من وهل هذا إلا أمر بما لا يطاع؟ وأجبنا عنه أن المراد الرجوع إلى أتباع من العلماء. نعم. والكتب التي بقيت في أيديه. وقال وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لهم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لا ورا ورا أم فأنت ندعو نعم لو قال لو كان من الواو هذه ضمير لكن الواو هذه من الفعل ولهذا نصب لأن ندعو. أما لو هي ضمير تقول القوم يدعون ثم تقول القوم لن يدعو أحدا فصحيح يصيبها واو فالآلة يصيبها أبدا. فالآلة يقول إنما تأتي بعد واو الضمير لا بعد واو الفعل. لا نعم إذا شططا أي قولا بعيدا عن الصواب إلى قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. عندك تسمية الآيات؟ عندك تسمية الآيات؟ لا لا إلا إذا شططا وش بعد؟ إلى قوله فمن أظلم ممن افترى على الله. نعم. وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذكر ذلك في موضعين من كتابه. وكلا الموضعين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فدل هذا على عظم الشرك. وهل يشمل الشرك الأصغر فيكون غير مغفور أو المراد الشرك الأكبر؟ نشوف الآن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر نعم وأن يشرك به مؤول بمصدر فيغفر إشراكا به. والمعروف أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. فالذي يحلف بغير الله ما يغفر له هذا إلا إذا تاب منه إلا إذا تاب. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لا احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا لان الحلف بغير الله كاذبا من الكبائر والحلف بغيره صادقا من الشرك وخطيئه الشرك اعظم من خطيئه الكبائر. فالمهم ان هذا فيه دليلا على عظم الشرك وانه لا يغفر وظاهر الايه الكريمه ولو كان اصغر. ولكن ليس معنى لا يغفر أنه إذا تاب الإنسان منه لا يغفر له لا لكنه إذا تاب منه غفر له. وقد بين الله تعالى في كتابه وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى وأصل الشرك الشرك بالشيطان الموجود نشوف إذا وما حدث مشكلة العبارة هذه. نعم فاصلش اي شرط شرط فاصل غير شرط. فقال عن النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. الاحبار والرهبان والمسيح كل لا طيب. وقال تعالى واذ قال الله لا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. قول الله تعالى لعيسى هذا يكون يوم القيامة والغرض منه توبيق عابدين. أما الله يعلم أنه ما قال لهم إلا ما أمر به لكن المراد بذلك توبيق عابدي عيسى مثل قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل. الموءودة تسأل توبيخا لمن قتلها وليس توبيخا لها هي لأنها هي مشرع عليها. فهنا السؤال لتوبيخ من اتخذوه إله من دون الله. وقال تعالى وما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله إلى قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. كيف بين ذلك بقوله أيأمركم بالكفر؟ ومعلوم أن أحد من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شارك الله في خلق السماوات والأرض بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله تعالى في جميع الصفات. نعم خلوكم معنا يا جماعة شوفوا هذه الجمل. معلوم ان احد من الخلق لم يزعم ان الانبياء والاحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والارض. صحيح هذا ولا لا؟ هنا بل انهم اذا سئلوا يقولوا من خلق السماوات والارض يقولون الله. ولا زعم احد من الناس ان العالم له صانعان متكافئان في الصفات والافعال. صحيح هذا؟ لكن من المشهور أن المجوس يقولون إن للعالم صانعين أو خالقين لكنهم أي المجوس لا يرون أن هذين الخالقين متكافئين أو متكافئان في الصفات والأفعال بل يقولون إن النور أفضل من الظلمة لأن الخالقين عندهم هما النور والظلمة لكنهم يقولون إن النور خير وأفضل من الظلمة ولذلك يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. فهم أي المجوس جعلوا للخالق صانعين للخلق صانعين ولكنهم لم يجعلوهما متساويين ومتكافئين. تفضل احدهما احدهم على الاخر. بل ولا اثبت احد من بني ادم انه اله مساو لله في جميع صفاته. نعم بل ولا اثبت احد من بني ادم اله مساو لله في جميع صفاته. ما رايكم في هذه الجمله؟ لان فرعون يقول لقومه ما علمت لكم من اله غيره فاوقد لي امن ربي، فيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، فكيف نوثق او فكيف يكون كلام المؤلف هنا صحيحا؟ وقد ذكر الله عن فرعون انه يقول لقومه ما علمت لكم من اله غيري. شو عبد المجيد اجب عن هذا السؤال؟ يبدو لي انك انت وصاحبك ما عندكم نيه في الدرس الجيد، انتم لا متخلفين في اخر المقاطع وعندكم مقاطع متقدمه ما جلستم فيها، ثم الواحد منكم نرى انه ما يحفظ باله ولا شيء كانه في واد وجماعه واد. بس عندكم كتاب لكن ما تتابعون، ما تتابعون المدرس، هذا خطأ. إذا كانكم تريدون الدراسة الحقيقة فكونوا مجدين، ما هو الواحد يجد السبب. شوف زملائك كلهم الآن ماشيين مع المدرس وأنتم بس الواحد منكم يهوجس وناظر ولا. يلا أجب عن هذا السؤال. يقول ما أثبت أحد من بني آدم أن لله تعالى إله مساوي لله تعالى الصفات والأفعال، فهذا صح كلام المؤلف هنا؟ والله تعالى يقول عن فرعون أنه قال لقومه ما علمت لكم من إله غيره. يا عبد المجيد ما تعرف اللي جنبك؟ لكن المؤلف ابن تيمية رحمه الله يقول انه ما في احد يقول يثبت الاله مساوي لله تعالى في الصفات والافعال، وفرعون ما هو يثبت في الاله، يرى ان ما هو احد له. طيب اللي رأيكم الاخر في مثلكم خليك أبنى. يلا أجل نعم أجل، وأنا أحذركم من هذا الغفل، أرى أن يجب عليكم تجون فيها شيء والمقصد ما في أحد، كونوا في أول مكواح منه علشان تنتمشون. طيب من يجيب على هذا؟ نعم ما أقرأ لي إلهنا أصلا؟ كيف يقول أنا ربكم الأعلى؟ كيف أسباب السنوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا؟ ويقول هذا أمام قوم، يقول ابن اللي صرح اللي أشوف هل هو صحيح؟ فهل غير هذا بس؟ نعم لا من الله، هذا يأمر الملائكة يزوح ربك يا الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا. نقول إن فرعون في قرارة نفسه لا يرى ما يقول، ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول موسى له ما ذر أبدا ما علمت. يقول له موسى لقد علمت يعني خاطب في الأرض ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. سكت ولا أنكر؟ سكت. نعم. كذلك يقول الله تعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلا يمكن لأي أحد أن يستقر على هذا القول على أن للعالم خالقين متساويين في الصفات والأفعال، ما يمكن أبدا. بل ولا يمكن لأي عاقل أن يقر له قدم على أنه لا خالق للخلق أبدا. حتى الشيوعيون الآن لا شك أن العقل منهم يدرون بأن الخالق بأن العالم خالقا، لكنهم طبعا مثل الفكر بالعقل ما يقرون. طيب يقول بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو سلما. وكما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف التناقض، لا شريك لك إلا شريكا هو لك. إذا قلت له كيف أنت الشريك؟ نعم اكتبوني يا جماعة، هل المملوك يكون شريكا للمالك؟ لا، هذا تناقض. مالك ما يمكن يصير المملوك شريكا له. ولهذا يقول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. مش الجواب؟ يعني الإنسان عنده عبيد، هل عبيده يشاركونه في ملكه؟ لا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ الجواب لا. فإذا كان كذلك فكيف تقولون إن لله تبارك وتعالى شركاء فيما هو خالقه؟ هذا متناقض. ولكن الجهل، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ولا قال إلا شريكا هو لك، لكن قال بدلها إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا التوحيد. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم الظلمة قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، لمن؟ للنور. والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. الله سبق أن المؤلف رحمه الله نقل عن الذين يتكلمون في مقالات الناس إلى حجاز أنهم لم ينقلوا أن أحدا من الناس قال بإثبات صانعين للعالم متساويين، قل لا. وهذا صحيح، ما في أحد قال إن العالم خالقين متساويين أبدا، ولا يمكن أن يقوله عاقل. يقول أعظم ما نقل ذلك أعظم ما نقل بذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، خلق الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشرع الاحتداث من جملة المخلوقات له أي النور، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشرع فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وقد أخبر الله سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الله فاعل لفعل المحذوف تقديره خلقهن الله، وهذا إقرار بأن الله وحده الخالق. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا. إذن قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل، حسبي بمعنى كافي. يقول الله نعم ثم لا يقول لا يقولون الله ثم لا يقول نعم صحيح. عندك بعد لا يقولون الدروس. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون إلى قوله فأنا تسحرون. مش لا تستأذن. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. كل هذه الآيات تدل على أن المشركين كانوا مقرون أو كانوا مقرين بأن الله تبارك وتعالى وحده هو الخالق. وقال إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم إذا ما اتخذ الله من ولد، لماذا لم يتخذ ولدا؟ لكمال غناه عن الولد ولأنه ليس كمثله شيء فهو مستغن عن الولد، لا يحتاج إلى الولد يعينه ولا يساعده ولا يبقي ذكره، وكذلك أيضا لا شبيه له لا شبيه له، والولد لو فرض أن له ولدا لكان مشابها له، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وما كان معه من إله من حرف جلزاء من حيث الإعراب، لكنه من حيث المعنى للتوكيد، يعني وما كان معه إله إذا هذا التنوين عوض عن جملة. تقدير هذه الجملة إذ لو كان معه إله إذ لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لو كان معه إله لوجب أن ينفرد كل إله بما خلق. لقمان يا جماعة لو كان معه إله للازم أن ينفرد كل إله بما خلق. إذن يقول العالم كم خالقين، لو كان معه إله لازم يقول له خالقين، وكل خالق ينفرد بما خلق. ونحن الآن نشاهد أن الكون شيء واحد ليس فيه تناقض ولا تناقض، ولا يصادم بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا، مما يدل دلالة قطعية على أن مدبره انتبه على أن مدبره واحد. لو كان هناك إلهين كان كل واحد له مملكة مثل ما نرى في ملوك الدنيا، كل ملك له مملكة واحدة لا يمكن يدخل على الآخر ولا هو يدخل على الآخر. ونحن نشاهد الآن الكون أنه شيء واحد لا تناقض فيه. كذلك أيضا الأمر الثاني لما يدل عن اثناء ولا على بعضهم على بعض، ولا على بعضهم على بعضهم هذا أيضا ضروري، ضروري أن يعلو بعضهم على بعض. فإذا على بعضهم على بعض فمن الذي يستحق أن يكون إلها؟ العالي العالي هو الذي يكون إلهي وحينئذ ينفرد بالألوهية. وإن عدد بعضهم أن يعلو بعضا صار الجميع غير صالح للألوهية، لأن الإله لا يكون عابدا. أرجو الانتباه لهذا الدليل. لو كان مع الله إله لزم أن ينفرد كل إله بما خلق، نعم، وحينئذ إذا انفرد كل إله بما خلق إما أن يعلو بعضهما على بعض أو يعلو بعضهم بعضهم أحسن جمع لكي يشمل الإله ومن معه، إما أن يعلو بعضهم على بعض أو يعدل بعضهم عن بعض. إن على بعضهم على بعض فالعالي هو الإله وتتعين الألوهية فيه، وإن عدد بعضهم عن بعض فكل منهم غير صالح أن يكون إله، لأن الإله لا يكون عاجزا. وحينئذ يبطل تعدد الآلهة على كل تقدير، يبطل تعدد الآلهة على كل تقدير. فتبين بهذه الآية الكريمة امتناع تعدد الآلهة من وجهين. الوجه الأول، لو تعددت الآلهة لذهب كل إله بما خلق. ونحن نرى الآن أن الكون شيء واحد لا اضطراب فيه. الشمس تطلع على من عليه، تغيب على من عليه، ما في واحد مثل يقول لا أنا في هاليوم ما تطلع، نعم. القمر ما في يطلع اليوم، نجد أن الشيء أن الكون كله واحد، نعم، ولسنا مكلفين بما لا نعلم. كل ما نعلمه من الكون نجد أنه يدبر بتدبير إله واحد. الشيء الثاني فيما يدل عن أنه لو تعددوا وذهب كل إله لما خلق لعلى بعضهم على بعض أو عجز بعضهم عن بعض. فإن على بعضهم على بعض فالعالي والإله والمعلو عليه ليس بإله، وإن عجز كل منهم عن الآخر فكل منهم لا يصبح إلها. وهذا دليل قطعي جدا من أول ما يقول. وبهذا نحو غيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقرون بالتوحيد الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع. فيقولون في التوحيد المتكلمين هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون إلى آخره. يقولون واحد في ذاته لا قسم له، مش معنى لا قسم له يعني ما ينقسم، واحد في ذاته ما يمكن أن ينقسم، واحد في صفاته لا شبيه له في الصفات، صفاته تختص به، واحد في أفعاله لا شريك له، كذلك أيضا أفعال ما أهل شرك فيها، هو الذي يخلق السماوات والأرض، وهو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل إلى آخره. هذا الكلام إذا قرأته أو إذا قرأته تظن أنه غاية التوحيد، لأنه كلام طيب، هل لن ينقسم؟ إذا هو واحد، لا يمكن يكون له قسيم. هل الله له مشابه في صفاته؟ إذا هو واحد في صفاته لا شبيه له. هل الله مشارك في أفعاله؟ لا. إذا الله تعالى واحد، هذا التوحيد. لكن نقول باقي علينا التوحيد مهم. التوحيد الذي بعث في الرسل إلى الآن ما جبتوه، وهو أنه واحد في ألوهيته. يعني توحيد الألوهية الآن ساقط على رأي هؤلاء. توحيد الألوهية على رأي هؤلاء ساقط. ولهذا يقول أشهر أنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة السمامع وغيرها، ويقولون إن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله. حتى قد يجعلون عندنا حتى قد يجعلون في غرب قد ما لنا، لأن لو جاء قد قد يجعلون هذا هو يظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. إذا غلط من حتى يدعو معنى الإلهية القدرة على الاختراع. أي أكتب قدر حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الامتناع الاختراع. أكثر الأنواع الثلاثة هو توحيد الأفعال عندهم. يعني أنا أعلى شيء مقدم التوحيد عندهم توحيد الأفعال. عندما نحن أهل السنة والجماعة نقول التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو توحيد الأفعال، وتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، أي توحيدك أنت بأفعالك الله توحد الله بأفعالك، وتوحيد الأسماء والصفات توحد الله تعالى بأسمائه وصفاته. هم بالحقيقة جاءوا بقسم ثالث لا حاجة إليه، وهو قول واحد لا قسم له، ما الحاجة إليه، لأنه من المعلوم أن الله جل وعلا إله واحد. كلمة قسيم أو القسيم ما جاءت في الشرع، فنقول هو واحد في صفاته لا شبيه له ولا شريك له فيها أيضا، وفي أفعال لا شريك له، وفي ألوهيته لا شريك له. نعم. وتوحيد الله في الله هو معنى قول واحد لله لا يعني قصد من ذات الله سبحانه وتعالى ما استجد. قال ومعلوم ان المؤلف يرد عليه، قال ومعلوم ان المشركين الذين بعثهم بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم اولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، يعني يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أن المشركين من العرب الذين بعثوا. لم يكونوا يخالفونه أي يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا. القدرة نعم أضعنا في القدرة أحسن، لأن مقام الأحاد حتى القدرة بقدرة دائرة. وهم مع هذا مشركون. نعم. ما بين القدرين والقدرين وين القدرين نشوف الآن. وهم مع هذا مشركون، وهم مع هذا مشركون، يعني مع كونهم يقرون بأن الله هو الخالق وحده، ويقرون بقدر الله وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، مع هذا هم مشركون ولا موحدون؟ مشركون. فتبين أن هذا التوحيد الذي تركه هؤلاء النظار وأهل الكلام أنه توحيد قاصر، لأنهم أسقطوا ركنا من أهم أركان التوحيد، وهو توحيد الله في ألوهيته في العباده، بمعنى ان لا نعبد سواه. فقد تبين ان ليس في العالم من ينازع في اصل هذا الشرك، ولكن غايه ما يقال ان من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدريه وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بان الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وان قالوا انهم خلقوا افعالهم. نعم. نشوف الآن يقول فقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، من ينازع في أصل، يعني بمعنى من ليس من ليس في العالم من يقول هذا ليس بشرك. وش المراد بالشرك؟ أي نوع الشرك في الأفعال؟ كل العالم متفقون على أن الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله، وأنه ليس مع الله شريك يساويه في هذا. أرجو الانتباه يا جماعة، قد مر علينا قبل قليل أن الثانوية يقولون إن للعالم خالقين، لكن مع ذلك مع قول الثانوية هل يقولون إنهما متساويان؟ لا. يقول تبين أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، بل العالم متفقون على هذا أنه شرك، أي أن من أثبت مع الله خالقا مشاركا في افعاله فانه مشرك، واضح ولا لا؟ ولكن غايه ما يقال ان من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدريه وغيرهم. القدريه جعلوا بعض الموجودات خلقا لغير الله، والمراد القدريه هنا الذين يثبتون القدر او ينفون القدر، المراد الذين ينفون القدر، لان الذين يثبتون القدر نوعان: معتدلون وغالون. المعتدلون من اهل السنه والجماعه، والغالون الجبريه الذين يقولون ان الانسان مجبر. قابلهم في ذلك القدريه الذين ينكرون افعال ينكرون قدر الله في افعال كذا، ويقولون ان افعال الانسان ليست مخلوقه لله. من الذي خلقها؟ خلقها الانسان. القدريه يقولون افعالك ما خلقها الله، انت اللي خلقتها. تدعون بالك لهذا؟ هل نقول انهم اثبتوا مع الله خالقا؟ المؤلف اراد ان يبين ان حتى على قول هؤلاء لا يثبتون مع الله خالقا، ولهذا قال: لكن هؤلاء يقرون بان الله خالق العباد وخالق قدرتهم وان قالوا انهم خلقوا افعالهم. اشتب على ذلك. أرجو الانتباه يا جماعة، الكلام هنا يقول ليس في العالم من يقول إن للعالم خالقين مستويين. قول إذا فجميع العالم متفقون على أن هذا من الشرك اللي يثبت مع الله شريكا في أفعاله مساويا له فهو مشرك. فقيل هل في العالم من يجعل شيئا مخلوقا لغير الله؟ الجواب نعم، أفعال العباد عند القدرية مخلوقة لغير الله، من خالقها؟ الإنسان. لكن مع ذلك يقولون نفس الإنسان الذي خلق هذه الأفعال مخلوق لله عز وجل، قدرته مخلوقة لله. في الحقيقة أن خالق الأصلي خالق في الفرق، ما دام أن الإنسان نفسه مخلوق لله وقدرته مخلوقة لله، إذا فالأفعال الناتجة عنه وعن قدرته تكون مخلوقة لله، لكن هم ينكرون ذلك. يقول الإنسان خالق لفعله. فعلى كل حال ليس في العالم من يقول إن للعالم مخلوقين أو خالقين متساويين أبدا. وكذلك أهل الفلسفة والطب والنجوم الذين يجعلون عندك أن بعض اشتبوا على أن إجناء الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعه لبعض الامور، هم مع الاقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعه لله عز وجل، مصنوعه مخلوقه، ولا يقولون انها غنيه عن الخالق مشاركه له في الخلق. فاما من انكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع والقول الذي اظهر فرعون. نعم، اهل الفلسفه والطبع، مش معنى الطبع الذين يجعلون الامور تتفاعل بطبائعها، وكذلك اصحاب النجوم الذين يجعلون النجوم لها تاثير في الخلق، يقول هذا النجم الفلاني يجيب المطر وما اشبه ذلك، او هذا النجم الفلاني اذا ولد فيه الانسان يكون سعيدا او اذا ولد فيه يكون شقيا. اصحاب هذه النجوم اصحاب هذه يجعلون بعض المخلوقات مبدعه لبعض الامور، مثلا يجعلون الطبيعة تتفاعل وبعضها ينشئ بعضا، النجوم يجعلونها تفعل وتسعد الإنسان أو تشقي تنزل المطر أو تمنعه، ومع ذلك يجعلون هذه الفاعلة مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. كان المؤلف رحمه الله الآن يريد أن يجيب عن أشياء فيها شبهة. خلاصة الشبهة أنه قرر في أول كلامه أنه لا يوجد من يقول إن للعالم إيش خالقين مستويين، ترى ولا لا؟ أورد على نفسه قضية الثانوية، أجاب عنه ولا ما أجاب؟ أجاب عنه. أورد قضية القدرية اللي هو إنسان خالق من أفعاله، أجاب عنه ولا ما أجاب؟ أجاب عنها بأنهم يقولون إن الإنسان مخلوق. أورد على نفسه أهل الطبع والنجوم اللي يقولون إن بعض المخلوقات تفعل، أجاب عنها بأنهم يقولون إنهم لا يقولون إنها غنية عن الخالق، بل يرون أنها من جملة المخلوقات. قال: فأما من أنكر الصانع فذلك جاهل معطل للصانع كالقول الذي أظهر في الأرض. هذا فذلك جاهل معطل، هذا الحقيقة غير مشرك، هذا غير مشرك لأنه جاهل. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا أصل ما أثبت الخالق، يقول عن نفسه: أنا ربكم الآن. ومن الأصل ما أثبت خالقا حتى نقول إنه أثبت شريكا. وما قال أنا والله سواء، هو قال أنا والله سواء، بل قال هو نفسه الرب. وهذا أيضا قدره المؤلف سؤالا وأجاب عنه، كأنه قيل فرعون أنكر الخالق، قال نعم لكن ما جعله شريكا، والقضية التي أثبتها من قبل وشي أنه لم يقل أحد من الناس إن للعالم خالقا، حتى فرعون ما قال من العالم خالقا، أنكر الخالق إطلاقا، وقال ما علمت لكم من إله غيره. أي نعم نعم. لا مستويين ضروري، لأن المستويين هم اللي يصفون يصيرون رب. ثم قال قال: والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروا لا ينازعون فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإضرار من دين الإسلام. يقول في أهل الكلام: توحيدكم هذا توحيدكم الإسلام، إنه هو توحيد. وش توحيد أهل الكلام؟ أن الله واحد في ذاته لا قسم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا الذي يزعمونه غاية التوحيد، غاية التوحيد، وأن هذا هو التوحيد الذي جاء به الرسل وهو الذي بلغ به الإنسان. نقول: هذا التوحيد الذي أنتم جعلتموه توحيدا هو توحيد المشركين، ولا لا؟ صحيح، هو توحيد المشركين، هو توحيد المشركين. ما في أحد المشركين قال إن الله ينبغي، ولا إن الله له شبيه في الصلاة، ولا إن الله له شريك في أفعاله، لا يقول إن الله. هذا التوحيد الذي هو توحيد المشركين هل أخرجه من الشرك؟ الجواب: لا، بقوا مشركين مع أنهم يوحدون هذا التوحيد الذي زعمتم أنه هو التوحيد، وهذا شيء معلوم بالضرورة كما قال الإسلام رحمه الله. نعم. والكلام الآن مع المشركين بالله ليس فإن هذا التوحيد الذي قرره لا ينزل فيه هؤلاء المشركين. نعم. لا إيه معلوم، لأن المشركين ما ينادعون في هذا التوحيد، ما ينادعون المشركين الذين قرروا أن التوحيد ما سبق أنه واحد لا قسم له ولا شبيه له في ذاته ولا شريك له في أفعاله، هذا المشركين دول. الآن التوحيد ما يخرج من الشرك، هذا التوحيد الذي زعمه توحيد الله لا يخرج من الشرك. ويقول الكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، نعم، فإن هذا التوحيد الذي قرروا لا على الكلام لا ينازعون فيه هؤلاء المشركون. هذا سبق، المشركين بالله المقرين بوجوده، المشركين بالله في العبادة. نعم، المشركين بالله، المشركين بالله في ألوهيته وعبادته هم مشركين كفرًا، وغيرهم ممن إذا سئلوا عن الربوبية أقروا بهم، فهم يقرون بالله وبوجوده وبربوبيته، لكن ينكرون توحيده فيه. لا، في أقار يقرون به، في أقار يقرون في العبادة. نعم. ها؟ ها؟ لا لا صحيح. لأنهم ما دخلوا ما هو بأن المشركين ذولا اللي لهم التوحيد، المشركين اللي أقروا بأن الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لكن يعبدون معه غيره، هم مشركين ذولا ولا لا؟ هؤلاء المشركين لو أخذنا تعريف التوحيد على حسب ما قاله هؤلاء المتكلمون لكان هؤلاء الذين يقرون به ويعبدون غيره وش لكانوا؟ موحدين. والأمر ليس كذلك، فالله تعالى جعلهم مشركين وأجمع المسلمون على أنهم مشركون، ومع ذلك هم يقرون بالتوحيد الذي زعم هؤلاء أنه هو التوحيد، مفهوم؟ والمهم الآن أن نعرف أن هذا التوحيد الذي ذكره الإسلام والنظر هو توحيد صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأنه قال هم لو زودوا وواحد في ألوهيته لا يعبد سواه، لو قالوا هكذا لكان توحيده صحيحا لكان خلاقا صحيحا، لكن هم قطعوا التوحيد مع الأسف على الأفعال والصفات. وأما مثلا واحد في ذاته إذا قسم له كما علمنا أحد قال ولا حاجة إلى ذكره، لأنه معلوم أن رب سبحانه وتعالى ما هو أعضاء ليس يتخطى أعضاء، ما أحد قال بهذا، لكن هم يريدون أن ينمقوا الكلام علشان بدل ما يقول أهل السنة وجماعة التوحيد ثلاث أقسام، هم يقولون التوحيد ثلاث أقسام، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، لكن فرق بين الثلاثة والثلاثة. نعم. بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإقرار من دين الإسلام. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، أي وش النوع الأول ذكر؟ توحيد الأفعال، توحيد الأفعال، لأن عندهم الآن أنواع ثلاثة عندهم، توحيد الذات شباب، توحيد الصفات، توحيد الأفعال. توحيد الذات لا قسم له، الأفعال لا شريك له، الصفات لا شريك له. تكلم المؤلف عن النوع الأول اللي هو أشهر أنواع عندهم وهو توحيد الأفعال، وبين أنه باطل، أن الاقتصار عليه يعني باطل، الاقتصار عليه باطل. وأن المشركين الذين وصفهم الله بالشرك وأشعث الأمة عليه كان يوحدون الله تعالى على التوحيد الذي قال. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته وهو توحيد الصفات، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه في بعض الأمور. نعم. فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في الاستواء عندك. وش بعده؟ وقال إنه شريك. اللي عندنا مشكلة ولا عندك مشكلة؟ ها؟ في ذات. ايش؟ موجودة. في قول وما هي له في ذاته، في ذاته موجود عنه. إذا من عندنا في ذاته سواء. وقال. إذا عندنا في المسألة. إنما اللي عندنا الآن أثبت له أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه شاركون. نعم؟ أو قال إنه لا. لا فعل له. اللي عندنا بقيم مشكلة، لأن الكلام ليس في توحيد الذات، الكلام في توحيد الصفات. واللي في الكتاب الثاني والنسخة الثانية لا أنه ما إلا له بالاستواء، صحيح الاستواء صفة من الصفات نعم، لكن قصره على الاستواء مشكلة أيضا. لو قال لقد ما له في الصفات، دعونا هذه لأن الشبه راجع للنسخ الثاني كان موجودة. يقول ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له، الظاهر والله أعلم الصواب في الصفات. كان كلام شروط ناظر اجماع، وهو قوله لا شبيه له في صفاته، سواء قال انه يشارك او قال انه لا فعل له، بل من شبه شيئا من مخلوقاته فانما يشبهه به في بعض الامور. ترجع هذا حتى نراجعها في الدروس. ما في اختلاف يعني مع الانسان؟ لا، وقد علم بالاصل امتناع ان يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب او يجوز او يمتنع عليه، فان ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. ارجو انتباه جميعا. يقول المؤلف انه علم بالعقل انه يمتنع ان يكون له مثيل في المخلوقات يشاركه فيما يجب او يجوز او يمتنع عليه، فان ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. تقدم هذا ولا ما تقدم؟ تقدم في اي قاعده؟ لو قلنا ان لله تعالى مشابها يشاركه فيما يجب ويجوز ويمتنع، لكن الجمع بين النقيضين ضروره يعني. لكان الخالق واجب الوجود والمخلوق واجب الوجود في الجمع بين النقيضين، أو كان الخالق جائز الوجود والمخلوق جائز الوجود، هذا أيضا ممكن. أو كان يجوز على الخالق النقض والعزل كما يجوز على المخلوق، وهذا ممكن. فإن كان بين النقيضين لا يمكن يكون أثنين كل منهما واجب بنفسه، مستحيل هذا. مستحيل أن يكون اثنان كل منهما واجب الوجود بنفسه، تناقض هذا، لأنه واجب الوجود لا بد ان يقابله جائز الوجود. اما واجبان قديمان فهذا شيء ممتنع جمع بين النقيضين. وعلم ايضا بالعقل ان كل موجودين قائمين بانفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك، صحيح هذا؟ كل